بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه هي الحلقة 27 من مادة التفسير المستوى الرابع من قسم الشريعة. لا زال الحديث عن معنى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. وقلنا أن المراد أنه يحرم على المحرم أن يقتل الصيد متعمدا، لو قتل الصيد متعمدا فجعل الله سبحانه وتعالى جزاء مثل ما قتل من النعم، يعني يقوم هذا ويعرف مثله ويهدى مثل هذا الذي قتله المحرم. قال: هديا بالغ الكعبة أو كفارة، أي واصل إلى الكعبة، هو المراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق على مساكين الحرم، أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيام. قلنا أنه إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيل في هذا المقام بين الجزاء والإطعام كما قول أبي حنيفة رحمه الله واحد قولي الشافعي والمشهور عند الإمام أحمد رحمه الله بظاهر معنى قوله أو، وأنها للتخيير. والقول الآخر أنها على الترتيب، فصورة ذلك أن يعدل القيمة فيقوم الصيد المقتول كما عند مالك أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجودا، ثم يشتري به طعاما فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه، يصرف لكل مسكين مد منه. وعند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز، واختاره ابن جرير وأبو حنيفة وأصحابه، أنه يطعم عن كل مسكين مدا منه. وعند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز هذا الأمر. أما أحمد فذهب إلى أنه مد من حنطة أو مدان من غيره، فإن لم يجد أو قلنا بالتخيل صام عن إطعام كل مسكين يوما. وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوما، كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوه، يعني إذا حلق فإنه يفعل مثل هذا الفعل. فإن الشارع صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يقسم فرقا بين ستة، أو يصوم ثلاثة أيام، والفرق ثلاثة آصع. واختلفوا في مكان الإطعام، فقلنا أنه كما قال الشافعي يطعم في الحرم، وقال مالك يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه. أما أبو حنيفة ذهب إلى أنه يطعم في أي مكان شاء، سواء كان في الحرم أو في المكان الذي قتل فيه الصيد. قال ابن عباس في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قوم ثمنه طعاما، فصام مكان كل نصف صاع يوما. قال الله تعالى: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال: إنما يريد بالطعام والصيام فإنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه، إذا وجد الطعام وجد جزاؤه. رواه ابن جرير. وعن ابن عباس أيضا قال: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. قال: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فيطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد فصام 20 يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوهم فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم 30 مسكينا فإن لم يجد صام 30 يوما. وزاد بعضهم الطعام مد يشبعهم. وعن الشعبي وعطاء مجاهد أو عدل ذلك صياما قالوا إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي وعن السدي أن على الترتيب. وقال عطاء وعكرمة ومجاهد والضحاك في رواية هي علة عن الخيار وهي رواية ليس عن مجاهد عن ابن عباس وهذا اختيار الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. قال ليذوق وبال أمره أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة. عفى الله عما سلف أي في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية. ثم قال تعالى ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فإن الله تعالى ينتقم منه والله عزيز ذو انتقام. وهذا وعيد منه سبحانه وتعالى. قال ابن جريج قلت لعطاء ما عفى الله عما سلف؟ قال عما كان في الجاهلية. قال قلت ومن عاد فينتقم الله منه يعني ما معناها؟ قال من عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة. قال قلت فهل من العود من حد تعلمه؟ قال لا. قال فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل ولكن يفتدي به. وقيل معناه فينتقم الله منه بالكفارة. قال سعيد بن جبير وعطاء. ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. يعني كل ما تكرر فكل ما تكرر من هذا المحرم الصيد تكرر عليه الجزاء، كل ما تكرر على المحرم من الصيد تكرر عليه الجزاء. وهذا يدل على عظم هذا الأمر وأن هذا الأمر خطير. يعني كثير من الناس يتساءل في مثل هذا الأمر ويصطاد أو يرى أنه في حال سفره ويرى في فريسة فيستهويه صيدها فيصطادها ولا يعلم حكم هذا الأمر. وهذا الحكم يعني هو من الأحكام التي حرمها الله تعالى على المحرم كما حرم الله تعالى على اللبس كما ذكر اللبس المخيط وحرم عليه الطيب وحرم عليه جماع النساء. أغلب الأشياء المحرمة كلها يدل على أن المحرم ينبغي أن يبتعد عن الأشياء التي فيها ترفه والأشياء التي فيها ملاذ، لأنه هو ذاهب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ذاهب إلى مكان عبادة لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نتجرد من كل هذه الأشياء التي هي محرمة. وعن ابن عباس قال من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم يحكم عليه فيه كل ما قتله، فإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد يقال له ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل. وعنه رضي الله عنه في من أصاب صيدا يحكم عليه ثم عاد قال لا يحكم عليه بل ينتقم الله منه. وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي. واختار ابن جرير رحمه الله تعالى القول الأول. وعن الحسن رحمه الله أن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته. فهو قوله ومن عاد فينتقم الله منه، وإن كان هذا يعني يحتاج إلى دليل. والله عزيز ذو انتقام. إذن أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى رتب على هذا عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. عقوبة الدنيا أن عليه الجزاء جزاء مثل ما قتل من النعم، إن قتل شيئا وجب عليه أن يهدي به جزاء من النعم، إن لم يجد فصيام 3 أيام. من عاد توعده الله سبحانه وتعالى بالانتقام، من عاد توعده الله سبحانه وتعالى بالانتقام، من عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يعني من عاد عمدا إلى مثل هذا الأمر إلى قتل الصيد وهو محرم فإن الله سبحانه وتعالى توعده بالانتقام منه في الدنيا. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الصيد حرمه الله تعالى على المحرم صيد البر، أما صيد البحر فحلال. لو أن ناسا خرجوا إلى مكة يريدون الحج فأحرموا ثم بعد ذلك مروا وسافروا عن طريق البحر ثم اصطادوا من البحر سمكا أو غيره فإنه لا بأس في ذلك، لا بأس في أكله. وحرم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين فقط صيد البر، أما صيد البحر وهم اصطاد منه طريا فإنه لا بأس. قال: وطعامه أي ما يتزود به مليحا يابسا، أو صيده ما أخذ منه حيا وما لفظه ميتا. قيل طعامه صيد البحر ما صيد منه حيا، وطعامه يعني ما خرج منه ميتا، ما خرج منه ميتا. وقيل طعام كل ما فيه، كل ما فيه، يعني هذا الآن في الآية الأولى هو حكم صيد البر، ما كان في البر من صيد يحرم على المحرم أن يصطاده، أما ما كان في البحر فإنه لا بأس به، لا بأس به. والحكم لعل ذلك، لعل الحكم ذلك أن في صيد البحر يكون هناك حاجة، يكون هناك حاجة الناس في البحر وهم في حالة انقطاع عن الناس وقد يهلكوا بذلك، فأباح الله تعالى لهم أن يصطادوا من البحر ويتزودوا منه. وعن أبي بكر الصديق أنه قال: طعامه كل ما فيه. قال ابن عباس: خطب أبو بكر الناس فقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، أي وطعام ما قذف. وقال أبو وطعام ما قذف قال. وعن ابن عباس أيضا في قوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: طعامه ما قذفه البحر. وعن ابن عباس قال: طعامه ما لفظ من ميته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل ابن عمر فقال: إن البحر قد قذف حيتانا كثيرة ميتة، أفنأكلها؟ قال: لا تأكلوها. فلما رجع عبد الله لأهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه الآية: وطعامه متاعا لكم وللسيارة، قال: اذهب فقل له فليأكله فإنه طعامه. والاختيار الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى أن المراد بطعامه ما مات فيه. إذا الصيد مصطيد حيا هذا لا بأس به، والطعام ما مات يعني ما خرج من البحر ميتا أيضا هذا لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، قال: طعامه ما لفظه ميتا. ثم قال: وقد وقف بعضهم على هذا الحديث، وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة، يعني أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعن أبي هريرة في قوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: طعامه ما لفظه ميتا، قال: متاعا لكم وللسيارة، أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون. وللسيارة هو جمع سيار. قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر والسفر. وقال غيره: الطلي منه لمن يصطاده من حاضرة البحر، وطعامه ما مات فيه واصطيد منه وبلح، وقد يكون زادا للمسافرين والنائين عن البحر. وقد استدل الجمهور على حل ميتته بهذه الآية الكريمة. وعن جابر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فهو الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي التمر، يعني ليس لهم زاد إلا التمر. قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنيا. جمع التمر الذي مع الجيش ثم بدأ ووزعه عليهم قليلا قليلا حتى انتهى. فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقال فقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم قال انتهينا إلى البحر حتى فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتها فلم تصيبهما. قال الحديث الصحيحين. وهذا دلالة على أن ميتة البحر حلال لا بأس بها. فأبو عبيدة رضي الله تعالى لما خرج بالجيش، فلما بلغ البحر ووجد أن البحر قد لفظ حوتا ميتا، فأباح لهم أن يأكلوا منه، فأكلوا منه 18 ليلة. أكلوا منه 18 ليلة، وهذا كله مباح لأنهم ميتة البحر، لأنهم ميتة البحر. وفي صحيح مسلم عن جابر، فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا بدابة يقال له العنبر. قال عبيدة هي ميتة، ثم قال لا نحن نرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررتم فكلوا. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. ولقد رأيتنا نغتلف من وقب عينيه بالقلال الدهن، ويقتطع منه القدر كالثور. قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعده في وقب عينيه، يعني في عظمة عينيه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحته وتزودنا من لحمه وسائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. قال في بعض الروايات عند مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة، فقال بعضهم هي واقعة أخرى، وقال بعضهم بل هي قضية واحدة، ولكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعثهم في سرية مع أبي عبيدة فوجدوا هذه في سرية تلك مع أبي عبيدة. وعن أبي هريرة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضعنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور، ماؤه الحل، ميتته. وهذا الحديث صحيح أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا جراد فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن، فسقط في أيدينا فقلنا ما نصنع ونحن محرمون. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بصيد البحر، قال لا بأس بصيد البحر. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. قال خالد يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال إن الجراد نفرة الحوت في البحر. واحتج بعض العلماء بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ولم يستثن من ذلك شيئا. وعلى أبي بكر أنه ورد عنه أن طعامه كل ما فيه، وقد استثنى بعضهم ضفدع البحر وباح ما سواه، والضفدع أصلا لا يعيش في البحر، إنما يعيش في البر ويعيش في الماء، يعيش في البر ويعيش في الماء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وقال نقيقها تسبيح. قال آخرون يؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع، واختلفوا فيما سواها، فقال يؤكل سائر ذلك، وقيل لا يؤكل، وقيل ما أكل شبهه من البر، يعني ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل مثله. وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي. وقال بعضهم يؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع، حتى أن بعض العلماء اختلفوا في صيد أو في أكل خنزير الماء هل يؤكل أو لا يؤكل. ولهذا قال بعضهم ما كان له شبيه في البر أكل، ما كان له شبيه يؤكل في البر فإنه يؤكل، وما لم يكن له شبيه في البحر لا يؤكل، مثل خنزير الماء لا يؤكل في البر ولا يؤكل في البحر. وقال أبو حنيفة لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر، بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه. وهذا حديث كما ذكر ابن كثير رحمه الله بأنه حديث منكر. واحتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم بحديث قصة العنبر وأنهم أكلوا منه حتى شبعوا، وبحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وقول تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد، وفي دلالة على تحريم ذلك، فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم، أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله، لأنه في حقه ميتة، فإن أكله أو شيئا منه فهو يلزمه جزاء، فليلزمه جزاء ثان في قولان، أحدهما نعم. قال عبد الرزاق عن عطاء إن ذبحه ثم أكله فكفارتان، والثاني لا جزاء عليه في أكله، نص عليه مالك بن أنس، وعلى هذا فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو ابن عبد البر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحد فإنه يقام عليه الحد مرة واحدة. هذا ما يتعلق بصيد البحر. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني في حال إحرامكم لا يجوز لكم الاصطياد من البر، إنما أبيح لكم صيد البحر. أما صيد البر كما سبق معنا فإنه لا يجوز للمحرم أن يأخذ منه شيئا حال إحرامه، وحال إحرامه لا يجوز له ذلك، لأنه متلبس بعبادة عظيمة وهي عبادة الإحرام لله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية، ومنع من ذلك مطلقا، يعني قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.